بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكر الذاكرون، وصلى المصلون وسبح المسبحون، صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا حذر الأمة منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لك ربي أن جمعت بين هذه الأجساد الطيبة المباركة، وأسألك ونحن في بيتك الحرام أن تجمع بين قلوبنا على طاعتك. أسألك يا حي يا قيوم أن تبصرنا بعيوبنا، ثم أتقدم بشكري لإدارة هذا المعهد، هذا المعقل من معاقل العلم، حيث أتاحوا هذه الفرصة الطيبة المباركة للقاء بهذه الوجوه الطيبة الخيرة النيرة. ولا أنسى أن أشكر كل واحد منكم حيث جئتم في هذا المكان الطيب الطاهر، ونحن في البلد الحرام جئنا أيها الأحبة لنناقش موضوعا من الموضوعات التي غفل عنها الكثير، وهذا الموضوع قد يستغربه البعض أو قد يعصر فهمه على البعض، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يعينني على إيضاحه وبيانه وتجليته. موضوعنا أيها الأحباب كما استمعتم من مقدمنا الكريم، غرائزنا بين التفريط والتهذيب، والعنوان لا يحتاج إلى مزيد شرح، ولكن لا بد من الإيضاح اليسير. فأقول، قد يسأل سائل، بل قد سأل سائل فقال: لماذا لا يكون العنوان غرائزنا بين التفريط والإفراط؟ قلت: ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن أقف مع التفريط. والإفراط في حقيقته تفريط، ومن المعروف أن الزيادة كما يقولون أن الزيادة نقص، فالإفراط في مآله وحقيقته هو تفريط. إذن الجملة الأولى أو الكلمة الأولى تشمل الإفراط والتفريط. أما التهذيب فهو منهج الوسط، وهو المراد والمقصود. لا بد أن الكثير يتساءل عن سر اختيار هذا الموضوع، وليس هناك سر معين، وإنما هناك أسباب أدت إلى اختيار هذا الموضوع، أجملها بما يلي. أولا، أن الغرائز نعمة من نعم الله علينا، وكثير من الناس لم يشكر هذه النعمة واستخدمها في غير ما خلقت له، وهذا الأمر عاقبته وخيمة. فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الله جل وعلا مبينا أن هذه الغرائز نعمة من نعم الله جل وعلا، وأن الإنسان خلق سويا بغرائزه وخصائصه وسماته الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إلى غير ذلك من الآيات التي بينت أن الإنسان خلق سويا ولكنه ينحرف عن منهج الله بمؤثرات تطرأ على حياته. ويصدق على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. من أسباب اختيار هذا الموضوع، بل إنه سبب جوهري، أن هناك طاقات ضخمة والأمة بأمس الحاجة إليها. وأرى من خلال تأملي بهذا الواقع أنها تذهب هدرا، بل إنها تكون مصدر خطورة على الأمة ووسيلة هدم وتدمير، بدل أن تكون وسيلة بناء وتعمير. وسبب الرئيس والسبب الرابع أن المجتمع، وأخص مجتمعنا، يعاني من السلبية، يعاني من عدم الإيجابية، ويعاني من السلبية القاتلة. بل اسمحوا لي إذا قلت إن مجتمعنا يعاني من الفوضوية المنظمة. وقد يستغرب البعض، الفوضوية تعارض التنظيم، فكيف يكون ذلك؟ لعل هذا يتضح مع الكلام. لأعطيكم مثالا واحدا أيها الأحباب على عدم الإيجابية، وأن مجتمعنا يشكو من السلبية القاتلة ومن عدم الإيجابية التي آلت بالأمور إلى الحالة التي نحن فيها الآن. وهذا المثال ليس بالضرورة ينطبق على الغرائز، ولكنه ينطبق على الأصل الذي جئت منه، وهو أننا نعاني من عدم الإيجابية. خذوا الأمثلة: سكان المملكة قرابة 10 ملايين أو يزيدون، ونحن نعاني في هذا البلد من مشكلات قل أن نجلس في مجلس، وبخاصة إذا كان هذا المجلس فيه عدد من الخيرين والطيبين، وغالب مجتمعنا من هذا النوع والحمد لله، إلا ويتحدثون عن قضايا. سأذكر منها ثلاث قضايا القضية الأولى ما نسمعه في كل مجلس من الشكوى مما يجري في بعض وسائل الإعلام، وأن فيها ما حرم الله، وأن بعض الصحف تنشر كذا وكذا مما يغضب الله، ويتسع الحديث فيما يجري في الفيديو أو التلفزيون أو غير ذلك. المثال الثاني وهو مثل أو قضية كثر الحديث عنها، وهي شكوى كثير من الرجال وبخاصة الذين لديهم غيرة، أنه كيف أننا في هذا البلد، في بلد الحرمين، لا يوجد مستشفى واحد خاص بالنساء، لا يوجد مستشفى واحد فقط في هذا البلد الطويل العريق الذي يملك طاقات ضخمة، كيف لا يوجد مستشفى جميع طاقمه من النساء، وبخاصة من الولادة، فأغلب من يولد نساءنا رجال، ويشكو الناس ويتكلمون ويتحدثون، ولكن أين في المجال؟ المثال الثالث الربا. انتشر الربا في بلادنا حتى رأينا عدد البنوك التي تتعامل بالربا ولا تستحي أن تعلن ميزانياتها وفيها إعلان الفوائد الربوية، ويتحدث الناس كيف في بلاد الحرمين يوجد الربا، وكيف وكيف، بل لماذا كيف في هذا البلد الأمين، في هذا البلد المبارك لا يوجد بنك واحد إسلامي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. نعم هناك محاولات، هناك بنوك أسلم من غيرها، ولكن بنك نستطيع أن نطلق عليه أنه بنك إسلامي في جميع معاملاته لا يوجد. هذه الثلاث المشكلات التي قلت لكم يتحدث الناس عنها، لا أقول أنهم لا يتحدثون، انظروا كيف تكون السلبية، السلبية القاتلة، السلبية المميتة، السلبية المدمرة. لو قلنا كما قلت في بداية حديثي أننا نعلم أن عدد سكان المملكة قرابة 10 ملايين، لو أخذنا أن الذين تأخذهم الغيرة على ما يتعلق بالإعلام وفلا يجري فيه والمآسي 5% فقط، 5% فقط، نعم 5% فقط، كم يصبح الرقم؟ 500,000، 500,000. لو أن كل واحد من هؤلاء 500,000 كتب في الشهر خطاب أو اتصل اتصالا هاتفيا بوزارة الإعلام أو أرسل برقية، نحن نعلم أن الأسماء أو أن المسؤولين يعلنون دائما أن أبوابهم مفتوحة، وإرسال البرقيات بأسمائها الصريحة مسموح به نظاما حتى لأعلى سلطة في البلد، بل لأكبر مسؤول في البلد مسموح بذلك. ولو ذهبت إلى مكان البرقيات لترسل برقية إلى الملك لقبلت منك. ثالثا أن المسؤولين يعانون من إزعاج كثير من الناس لشكاوى كيدية ولمطالب وهمية، فلو أن كل واحد من هؤلاء 5% فقط تصوروا، والمفروض أن مجتمعنا أقول المفروض 60-70% فيه من يقض مضجعه هذا الأمر، لكن دعونا نتنازل كثيرا، 5% حتى لا يخالف أحد في هذا الرقم. وأرسلنا في الشهر 500,000 ما بين برقية وما بين خطاب وما بين مكالمة. الواحد منا إذا أراد أن يعزم إنسان ولم يجد قد يذهب عليه 10 مرات، ولا يكتفي بهذا، يوصل جيران ويوصل أولاده وقد يذهب إليه. أنا أريد منك في الشهر مكالمة واحدة. 500,000 لو وجهت إلى وزارة الإعلام وإلى المسؤولين، أسألكم بالله هل تبقى أو هل يبقى الوضع على ما نحن فيه؟ أبدا. وقد ناقشت عددا من المسؤولين في وزارة الإعلام وقالوا نعم، إنه عندما منعت 25 مجلة خبيثة وقامت وزارة الإعلام مشكورة بمنعها، كانوا ينتظرون الشكر من كثير من الناس، لم يأتي إلا رسائل قليلة، ثم جاءتهم آلاف الرسائل من داخل المملكة ومن خارجها تحتج على منع هذه الصحف الخبيثة، آلاف، ثم أعيد بعضها نظرا للضغط الذي جاء من الرسائل والمكالمات والبرقية. يقول ثم لما أعيد بعضها لم نجد من الطيبين الخيرين الذين تمتلئ بهم المساجد ويمتلئ بهم الحرم وتمتلئ بهم الجامعات وتمتلئ بهم المجالس، ما جاء عشرات الرسائل أو أحد الرسائل. أيضا يحدثني أحد الأخوة أنه عندما يبث فيلم من الأفلام السيئة ثم يقوم التلفزيون باستدراك هذا الأمر وقطع هذه التمثيلية، يقول تأتي الرسائل والمكالمات أحياناً بعد قطع التمثيلية ب3 دقائق، احتجاج على إيقاف التمثيلية وقطعها، بل إنه يقول تصل الاحتجاجات إلى مجرد القص من الفيلم تأتي الاحتجاج. كيف؟ يقول بعض الناس يكون اشترى الفيلم من الخارج ورآه في بيته، فلما يراه في التلفزيون يدرك أنه قد قطع من الفيلم بعض المشاهد المخلة فيحتج. لماذا؟ لكن قليل من يرسل رسالة أو يكلم مكالمة يستنكر هذا الأمر. أما مستشفيات النساء فبين الذين عندهم غير على دينهم وبين الذين عندهم غير على أعراضهم فلنقل إن في مجتمعنا 10% فقط يغارون، وأنا أعلم عندما أقول أن الذين يغارون على دينهم وعلى أعراضهم أكثر من 10% بل أكثر من 50 أو 60%، لكن لأتنازل معك وأقول 10% فقط ممن يغارون على دينهم وأعراضهم. زوجتك يا أخي يولدها رجال يجتمع عليها مجموعة أطباء، أين الغيرة؟ والله إن الغيرة التي عند بعض الجاهليين قد فقدت عند بعض المسلمين، الغيرة التي عند بعض المشركين فقط. أبدا، يرمي زوجته عند المستشفى ثم يتصل ولدت ولا ما ولدت، من ولدها؟ أين ذهبت؟ أقول لو فرضنا 10% فقط تأخذهم الغيرة والحمية على دينهم وعلى أعراضهم، إذا مليون لو أرسل في شهر، ما أقول في كل يوم، في شهر واحد مليون غير رسالة ومكالمة البرقية. نبغى مستشفى في كل مدينة واحد، دعوا المستشفيات لمن يريد أن يذهب يولد زوجته، مع كل أسف أقول هذا الكلام، يولد زوجته الرجال. لكن من حقنا أن نطالب، إذا كان في بريطانيا واليابان عند الوثنيين وعند النصارى مستشفيات خاصة للنساء، لا يولد النساء إلا نساء، أليس من حقنا في بلاد الحرمين أن نطلب أن تولد نساء على نساء؟ هل تنقصنا المال؟ هل تنقصنا النساء؟ هل تنقصنا الإمكانات؟ لا والله، عندما وجدت العزيمة في تعليم البنات الحمد لله، انظروا انظروا الحمد لله، نشكو الآن من زيادة الخريجات من النساء، ما يجدون لها مكان الآن الخريجة في الوجه، ما يجدون لها مكان. لماذا لا يعمل هذا في المستشفى؟ مليون رسالة لوجهة في وزارة الصحة أو برقية أو مكالمة. ماذا يحدث يا أحبتي؟ ألم أقول لكم أننا نعاني من السلبية؟ الربا محرم لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن الآن عندنا من يعلن أو يريد أن يعلن الحرب علينا من قبل من؟ لما أعلن العراق الحرب علينا ماذا حدثت؟ قامت الدنيا ولم تقعد، وهناك إعلان حرب من الله. وأعوذ بالله أن يحارب الله جل وعلا أو يحاربنا الله جل وعلا. ميزانيات، بنوك، فوائد، إعلان، سموها بغير اسمها. ألا يوجد في مجتمعنا 20% تأخذهم الغيرة والحمية لدين الله؟ ماذا أطلب منهم؟ أطلب منهم مطلب يسير، مطلب مشروع، مطلب لا يستنكره أحد، برقية، رسالة، مكالمة، زيارة لأحد المسؤول. مليونين يا ابن حلال أتنازل، مليون، 500,000، 1%. أعوذ بالله، مجتمع ليس فيه 1% يغضبون لله؟ قد نقول لا نغضب لله، أنا أعلم أننا وأنكم تغضبون لله، لكن هناك سلبية في آثار هذا الغضب. كيف؟ أعطيكم مثال. إذا غضبنا على الواحد منا، إذا غضب على ابنه ضربه، بل إذا غضب على زوجته قد يطلقها. طيب أنت غضبت الآن من وجود الربا، ايش سويت؟ ماذا فعلت؟ لا غضبت، أين أثر الغضب؟ أين أثر الحمية في يد الله؟ لا في شيء. وإلا كيف يحدث هذا؟ إذا يا أحبة الكرام، أقول هذه المحاضرة جاءت في هذا الإطار، في إطار ضعف حميتنا أو سلبيتنا المتناهية. ما شاء الله، وجوه خيرة مباركة، والله نلقاها في أماكن كثيرة، في المحاضرات، في الدروس، في المساجد، في الحرم ما تجد لك مكان. لكن اسمحوا لي أن أقول، اسمحوا لي والله من محبتكم أقول ومن الغير عليكم، أن أكثرنا كنوع من الشجر، جميل جدا لكن ما في ثمر، جميل يباع في المشاكل، ما تمل عينك من النظر إليه، ولكن تريد ثمرة، فربما لو أخذت ثمرة وجدتها مرة. هذا لا، هذه حقيقتنا، هذا واقعنا، فلنعترف. السبب الأخير من أسباب هذه المحاضرة، وأريد أن أقول إن أسباب المحاضرة جزء من المحاضرة بل هو صلب المحاضرة. السبب الأخير حاجة الصحوة إلى التوجيه وبيان مكمن القوة ونقاط الضعف لاستثمار طاقاتها وتجنبها ما يرجيها. نحن الحمد لله في هذا البلد وفي بلاد العالم الإسلامي نرى صحوة مباركة. واسمحوا لي أقول تجاوزنا المرحلة التي كنا فيها منذ 20 سنة نبحث من عن الشباب ليصلوا. كنا إذا جئنا إلى المسجد ما وجدنا إلا كبار السن، وإن وجدنا بعض الشباب وجدناهم على الأطراف. الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة، الحمد لله. الشباب تمتلئ بهم المساجد، تمتلئ بهم الجامعات، بل الآن كبار السن لا يجدون مكان في الروضة. نعم، هذا أمر نشكر الله عليه، نعم عظيم. لكن ماذا تفعل هذه الصحوة؟ ماذا تعمل؟ هذه الطاقات الضخمة التي تحدثت عنها كيف تستثمر؟ لعل هذه المحاضرة تلقي الضوء على جزء من هذه الطاقات المكبوتة أو المفرط فيها عندنا، لعل الله أن ينفعنا. بارك الله فيكم. أدخل في المحاضرة مباشرة فأقول الغريزة، ما هو تعريف الغريزة؟ يقول أحد علماء النفس: الغريزة فعل نافع يقوم به جميع أفراد النوع على نمط واحد من غير خبرة ولا تعلم. وقال مورغان: الغريزة سلوك فطري يشتمل على الأفعال المعقدة التي تحدث من غير خبرة سابقة، وهي تهدف إلى ما فيه مصلحة الفرد وبقاء جنسه، وهي قابلة للتغير والتبدل بتأثير الخبرة والتجربة. ويرى مقصودا، اسمحوا لي مع كل أسف، أن علماء النفس أكثرهم من غير المسلمين، والمسلمون عالة على غيرهم. يقول: إن جميع الدوافع التي تثير نشاط الفرد يمكن أن ترد إلى دوافع أساسية نهائية هي الغرائز. وأختم هذه التعريفات بتعريف ابن منظور، حيث يقول في تعريف الغريزة: الغريزة الطبيعة والقريحة والسفية من خير أو شر. وفي حديث عمر: الجبن والجرأة غرائز، وهي عضوية ونفسية وقلبية، وهي ظاهرة ومستترة وإرادية وغير إرادية، وليس هذا مكان تفصيل ذلك. إذن هذا تعريف موجز عن الغرائز، أن الغريزة أمر لا نقول إنه من الأمور المكتسبة، بل هي من الأمور الفطرية، بل إن كثيرا من الغرائز توجد حتى في الحيوانات. من أنواع الغرائز: غريزة حب التملك، الوالدية أي حب الوالدين والولدين، الغريزة الجنسية، حب الحياة، الانقياد، غريزة الكلام والنطق، الخوف، الحب، السيطرة، غريزة الكفاح، حب الجمال، غريزة الغضب، التميز، التكبر، العاطفة، حب الاستطلاع. ومن أبرز الغرائز التي غرزت في نفس الإنسان هو التدين. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه هي أبرز الغرائز. وهنا لابد من هذه الإيضاحات المهمة، أن علماء النفس اختلفوا في تعريف الغرائز وتحديدها، ولذلك سأتوسع في إدخال بعض الغرائز المختلف فيها. أقول: ما دام علماء النفس لم يتفقوا اتفاقا دقيقا على الغرائز، فحتى يتفقوا فأدخلوا بعض الغرائز المختلف فيها. فإذا اتفقوا اتفقنا معهم بعد ذلك. أنني لن أقوم بحصر الغرائز والحديث عنها، وإنما سأختار بعضا منها اكتفاء بالبعض عن الكل. ثالثا، وهذا نقطة مهمة، أن الحديث سيكون عن الغرائز فقط، ولكن المراد والهدف أشمل من ذلك وأعم. فليست الغرائز إلا مثالا لأمور كثيرة وهبنا الله إياها فأضعناها إلا من سلم الله. وما تذكره في هذه المحاضرة ينطبق في مدلوله وأثره على واقعنا مع تلك النعم، كنعمة السمع والبصر والعقل وغيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا، أنني لن أتحدث عن كبت الغرائز، لأن ذلك قليل بالنسبة للتفريط والإفراط، ولأن الكبت في حقيقته تفريط. وأخيرا، الموضوع جديد وفيه بعض الغرابة، وقد لا يدرك بعض الأحبة أهميته وأثره، فآمل التحمل وسعة الصدر والتعمق في مدلوله، مع أنني لن أطيل عليكم بإذن الله. حقيقة غائبة يجب أن نعي أن الموضوع له علاقة أصيلة بقضية الابتلاء والامتحان، حيث يقول جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. موضوع الغرائب له صلة وثيقة بحقيقة الابتلاء والامتحان التي من أجلها خلق الله جل وعلا البشر. ويقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلما كانت غاية الإنسان، غاية خلق الإنسان هي العبودية، وغاية خلق الحياة هي أن تكون ميدانا للابتلاء، خلق الله في ميدان الحياة عناصر الجاذبية والفتنة. عندنا عناصر جاذبية وفتنة في الحياة، وعندنا عناصر جاذبية في الإنسان. فمثلا في الحياة يقول الله جل وعلا: المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وخلق في الإنسانية، أي في الإنسان، عناصر الافتتان والانجذاب إلى عناصر الفتنة والجاذبية في الحياة، وذلك ليتحقق الابتلاء من خلال التفاعل بين العنصرين، العنصر الموجود في الحياة والعنصر الموجود في الإنسان يتصارعان، ومن خلالهما يتحقق مفهوم الابتلاء والامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وتحبون المال حبا جما إن الإنسان لحب الخير لشديد وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليك. ويقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن يا أحباب، خلق الله فينا الغرائز والميل إلى عناصر الجاذبية في الحياة، وخلق في الحياة هذه الأشياء التي يميل إليها الإنسان كالنساء كالمال كالجمال وغيره. هنا يبدأ الصراع، الصراع بين عناصر الجاذبية في الحياة وبين عناصر الاندفاع في الغرائز التي خلقت في الإنسان. وهذا هو موضوع الابتلاء والامتحان. وهنا يأتي منهج الإسلام في الغرائز. هل أن الله خلق فينا هذه الغريزة وخلق في الحياة عناصر الجاذبية ومنعنا سبحانه أن نندفع إليها أو أن نميل إليها؟ أو هل خلق الله سبحانه وتعالى هذه العناصر في الحياة من الزينة والجمال والنساء والمال وخلق فينا الرغبة والمحبة في هذه الأشياء وأذن لنا أن نندفع إليها كيفما نشاء؟ لا، لا هذه ولا تلك. منهج الإسلام في الغرائز هو التوسط بين طرفين، طرف السقوط وفي أسر الغريزة وإعطائها زمام قيادة الإنسان، فالحلال من لديه ما حل باليد دون ضابط أوازع ويقضي شهوته حتى متى ما تفنى له ذلك. هذا طرف ستحدث عنه بعد قليل وهو الغرب. الطرف الثاني هو الطرف الذي يكبت غريزته ويتجاهل وجودها بل ينكرها، كالتبتل والنباتيين وغلاة الصوفية ونحو ذلك. أما الإسلام فمنهجه التوسط بين هذه وتلك، ويتمثل بما يلي. منهج الإسلام في الغرائز يتمثل بما يلي: واحد، يقرها، أن يعترف بوجودها ويتعامل معه، بل إن وجودها خير بحد ذاته، زين للناس حب الشهوات. يقول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. إذن الإسلام يعترف بالغرائز ويقر الغرائز. أثنين، ينظمها حيث جاءت التشريعات والأحكام لهذا الأمر، كأحكام الزواج والطلاق والتملك والبيع والشراء وتعدد الزوجات والولاء والبراء. كل هذه الأحكام جاءت لتنظم هذه الغريزة، فأحكام البيع والشراء وأحكام التملك وأحكام النفقة كلها تنظم غريزة حب المال. أحكام الزواج وتعدد الزوجات، بل متى يأتي الإنسان أهله ومتى يمتنع عن أهله، والطلاق والتسري، كل ذلك لينظم هذه الغريزة. أيضا النقطة الثالثة ويوجهها ويوظفها لصالح الأمة، أن يربطها بغاية وجود الإنسان وتحقيق العبودية لله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. أما الغرب أيها الأخوة فله نظرة إلى الغرائز. نظرة الغرب إلى الغرائز تتلخص في كلمة واحدة، هي النظرة الحيوانية. فالبهيمة إذا جاعت أكلت إن تيسر لها الأكل، وإذا رغبت في الجماع فعلت ولو أمام الناس، وإذا احتاجت إلى النوم نامت، وإذا احتاجت إلى إطلاق صوت من أصواتها من غضب أو خوف صوتت. إذن الغرب غريزته ونظرته إلى الغرائز هي النظرة الحيوانية. كيف؟ دون النظر، ولذلك يعنى بإشباع هذه الرغبة دون النظر لآثارها على الفرد والمجتمع. فمثلا غريزة الجنس ينظرون له على أنه شهوة يجب إشباعها بأي وسيلة، ومن وسائل تحقيق ذلك الإعلام بجميع أنواعه. الأعلام الآن مع كل أسف ينصب على إشباع غريزة الجنس، ونحن لا نستغرب من الغرب أن يفعل ذلك لأنه قد كفر بالله وليس بعد الكفر ذنب، ولكن الغرابة أن يأتي إعلام المسلمين ويدور حول هذه القضية أيضا. فالإعلام يصب حول قضية الغرائز، ومن ابتلي بجهاز التلفاز أسأله أن يراقب برامجه يوم أو يومين، إن لم يجد تمثيلية تدور حول هذا المعنى فلا يأخذ بكلامه. الأفلام في محلات الفيديو، الأغاني، كلها تصب في هذا الباب. أيضا من وسائل الغرب لتحقيق إشباع الغريزة ما يسمى بحرية المرأة ورفض قوامة الرجل، ومن وسائلهم تهوين أمر الزنا وتيسير سبل ذلك، بل تشريع الأنظمة والقوانين لحماية الزنا والعياذ بالله. الآن في الغرب هناك قوانين وأنظمة تحمي الزنا وتحمي دور البغاء، وانتقلت هذه القوانين وهذه الأنظمة إلى كثير من بلاد المسلمين. فيقول القانون في إحدى الدول العربية إذا زني في المرأة برضاها فلا شيء عليها ولا على الزاني. في بلد عربي سكانه أغلبهم من المسلمين. وهكذا الغرب نظم القوانين، بل أغرب من ذلك وأبشع أن بعض الدول الأوروبية نظمت أكرمكم الله وأكرم المكان الذي نحن فيه قضية اللواط، وشرعت قضية اللواط لإشباع هذه الغريزة. أيضا أيها الأخوة أنهم من تيسير سبل إشباع الرغبة الجنسية سموه بغير اسمه، باسم الحب، باسم الفن، بأسماء أخرى حتى يسهل الوقوع في حبائل الشيطان. كذلك أيضا عند الغرب غريزة حب المال. الحلال عند الغرب ما حل باليد، والمال هو إلههم، المال هو إلههم، ولذلك أباحوا جميع وسائله المحرمة كالربا والغش. نعم الغش، بعض الإخوان يقول إن الغرب ليس عندهم غش، لا عندهم غش، الغش عظيم، لكن قد لا يغشون بني جنسهم لأسباب خاصة، أما غشهم للمسلمين فحدث ولا حرج. القمار، اليانصيب، بيع المحرمات، أخذ الضرائب على دور البغاء ومصانع الخمور وأماكن السينما وغيرها، وكذلك التأمين والسرقات الكبيرة كسرقة الشعوب والدول وإن منعوا سرقة الدولار والدولارين. الغرب من يسرق دولار أو دولارين أو تزيد قليلا يحاكم، وقد يدفع المسروق منه للمحامي أكثر مما سرق منه. أما سرقة الشعوب، سرقة الخيرات، سرقة الدول، فهذا مباح بل مشرع في القوانين. وهنا أقف مع كل أسف أن أقول إعلامنا يقع ضحية لهذه الأمور. اليانصيب موجود في الغرب ومشروع في الغرب، إعلامنا يردد أشياء لا يفقهها أو يفقهها بخبث أحيانا بعضهم. أمس في عدد من الصحف أو بالأمس الثروة تهبط على أرملة. كيف هبطت الثروة على أرملة؟ قال أرملة فجأة يتصل بها منظم اليانصيب وقد كسبت أكثر من 2,000,000 جنيه، وقد اشترت ورقة اليانصيب بمبلغ يسير لا يصل إلى ربع جنيه أو أقل من ذلك. نشر هذا الكلام يا أخوان، ليس الناس كلهم على مستوى من العلم وبيان المحرم يتعلقون، بل قد يذهبون ويتمنون هذا الأمر. فجأة تتبع أقل من جنيه وتحصل على 2,000,000، ونشره في بلاد المسلمين لأهداف خطيرة. فأقول إن نظرة الغرب، هذه نظرة الغرب للغرائب. وقلت لكم ليست المشكلة في نظرة الغرب، المشكلة أن هذه النظرة للجنس والنظرة للمال كمثال أي للغرائب ارتد أثره على بلاد المسلمين. فها نحن نرى في بلاد المسلمين موضوع الجنس أصبح أمرا محزنا، حتى وصلت الحالة كما يحدثني أحد القضاة في دولة عربية، يقول جاءتني امرأة تشكو زوجها بأنه تزوج زوجة ثانية، وكان هذا الرجل القاضي قاضي شرعي. يقول فقلت لها يا أختي الكريمة، زوجك تزوج زوجة ثانية وتطلب الطلاق، إما أن يطلق هذه المرأة أو يطلقها. يقول بينت لها حكم الإسلام وأقنعت وحاولت أن أقنعها، ولكنني قلت في ختام كلامي يا أختي الكريمة، أن يتزوج زوجك زوجة ثانية أفضل وأهون من أن يقع في المحرم مع العشيقات. قالت لا والله ذاك أهون أهون، أن يقع مع المحرمات والعشيقات أسهل. من أين تعلمت هذا؟ من الأفلام. الزواج بزوجة ثانية جريمة في الأفلام. الحب، العشق، الخيانة الزوجية أمر طبيعي، هذه أكثر الأفلام. إن لم تقل هذا صراحة فهي تصب على هذه القناة. حتى في دولة عربية كما تعلمون وجد تشريع يحمي المرأة من تعدد الزوجات، وحدثت قضية في هذه الدولة وهي معروفة، أن رجلا صالحا تزوج زوجة ثانية. فقبض عليه لأنه خالف القانون، ولما وضع في السجن فكر بحيلة يتخلص منها، لأنه يعرف أما أنه سيعاقب لن يخرج من السجن إلا بتطليقها. فارتكب حيلة عفى الله عنا وعنه، ولكنه مكره، وأثبت بالأدلة أن هذه ليست زوجة وإنما هي عشيقة، فأخرج من السجن. نعم أيها الأخوة، وهذه القصة معروفة ومدونة في المحاكم. ما دامت عشيقة وما دام خلا بها وعمل بها الزنا، وليس لم يعمل فيها الزنا، لكن برأيه ما دامت عشيقة ما في مشكلة. أما لو كان الزوجة ثانية كان لابد يسجن ويعاقب ويدفع غرامة ويطلق هذه المرأة. أما عشيقة مسموح. هنا الخطورة، أنا عندما أتحدث لكم أو يتحدث غيري عن نقول الغرائب عند الغرب، لو كانت عند الغرب فقط لهان الأمر، مع أنه مصيبة ولكنه انعكس على بلادنا. حب التملك، انظروا مظاهر الآن ما في الغرب انعكس علينا، والله كثير من بلاد المسلمين لا تفرق بينها وبين بلاد الغرب، بل قد تكون بلاد الغرب أرحم من بعض بلاد المسلمين المنتسبة للإسلام. فكل شيء موجود فيها، موجود فيها الاحتكار، موجود فيها الغش، موجود فيها الرشوة، موجود فيها الربا، موجود فيها التأمين. ما الفرق بينها وبين الغرب؟ ما يمكن تجد وسيلة محرمة في الغرب إلا في بعض الدول الإسلامية موجودة هذه الأشياء. إذن هنا الخطورة عندما تطلق الغرائز وينعكس ما يحدث في الغرب علينا هنا وفي بلاد المسلمين. أقول هنا في بلادنا والحمد لله لم ينعكس كل الانعكاس، ولكن هناك من يسعى جادا ومخلصا لينعكس في بلاد المسلمين. أيها الأحباب، أقف مع همسة ووقف حول الغرائز معكم أنتم ومع أمثالكم من الوجوه الطيبة الخيرة، فأقول استمعوا إلى أن هناك من وقع في نوع من الإفراط والتفريط في الغرائز، ما ابتلي به كثير من سلموا من التفريط. أعيد فأقول عفوا، هناك من وقع أو هرب من التفريط ووقع في الإفراط، مع أنني قلت لكم أن الإفراط في حقيقته ومآله تفريط، ولكن على المعنى المصطلح هربوا من التفريط وسلموا من التفريط ولكن وقعوا في الإفراط. وهذا كثير منهم من الطيبين والخيرين، ويحسبون أنهم نجوا ولكنهم هربوا، كما يقول المثل هرب من القوم وطاح بالسرية. نعم، هربوا من شيء ووقعوا في شيء غيره. يقول فإذا قد لا ينتبه الإنسان، أحد اللصوص كما ذكرت الصحف الأسبوع الماضي في فرنسا هجموا على مصرف أظن، وهرب بعضهم واحد أراد أن يهرب مع الطريق مع النافذة، فلما سقط فإذا الجنود كانوا يريدون يصعدوا مع النافذة ليقبضوا عليهم فمسكوا، واتصور أنه هرب ونزل مع النافذة، فإذا هم جالسين ينتظرون ومسكوا بكل بساطة، بينما زملائه اللي راحوا مع الباب سلموا. فبعضنا يهرب من شيء ويقع في شيء آخر. فأقول لمن هرب من التفريط ولكنه وقع في الإفراط، استمع بارك الله فيك، من أنواع هذا الإفراط الفتنة بالأموال والأولاد والزوجات وأثره على الدعوة. نحن نعاني من التفريط من الذين أهملوا أولادهم وأهملوا زوجاتهم وأهملوا نساءهم، ولكن هناك من يعنى بأولاده ويعنى بزوجاته. هذه العناية أودت به إلى ماذا؟ إلى الإفراط، فوقع أسيرا للأولاد وأسيرا للزوج، حتى يقول أحد الدعاة وهو داعي مشهور سأل الله لنا وله الثبات، كان معه بعض الإخوان من الشباب بحماسهم ونشاطهم، بعد أن يتزوج يغاب شيئا فشيئا ثم يفصله أصحابه، فيسألون الشيخ فيقولون يا شيخ فلان أين ذهب؟ قال توفي في أحضان زوجته رحمه الله. نعم، تسيطر عليه الزوجة. هنا عندنا من هو مهمل الزوجة، وهناك من وقع في بين أحضان الزوجة. وأعرف عددا ممن تركوا أو أثرت زوجاتهم عليهم في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. الفتنة بالأولاد، نعم، أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فهناك من أرهقه أولاده طغيانا وكفرا والعياذ بالله. أيضا كثرة الأكل وأثره على العبادة، وهذا ملحق علينا جميعا إلا من سلم الله. الأكل كيفا ونوعا، تجد ما شاء الله الولائم فيها 10 أنواع 20 نوع، حتى عبد أحد الأخوة في وليمة من الولائم جالسين عليها 30 نوع. والمجاهدون الأفغان لا يجدون ما يأكلون، يفطرون يتسحرون ويفطرون بالنية، بالنية ما عندهم شيء يأكلون. الشيخ سيار يكرر هذه القصة أكثر من مرة في منذ عدة سنوات في مكة، كان في اجتماع للدعاة وكان في أول الجهاد الأفغاني والناس في تعطشهم لأخبار الجهاد، فجعلوا كلمته هي الكلمة الأخيرة. الشيخ سيار يكرر هذه القصة أكثر من مرة في منذ عدة سنوات في مكة، كان في اجتماع للدعاة وكان في أول الجهاد الأفغاني والناس في تعطشهم لأخبار الجهاد، فجعلوا كلمته هي الكلمة الأخيرة على أساس أنه قالوا له يا شيخ تتكلم في حدود ثلث ساعة أو حدود ذلك. فلما بدأ يتكلم قالوا ضعوا العشاء، يعني ثلث ساعة ما يضعون العشاء إلا الشيخ ترسل في الحديث وعن أخبار الجهاد والناس متطلعون إلى هذا الأمر. فتعدت في الساعة خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، أرسل له ورقة من المنظمين قالوا له أنك تأخرت أطلت بالكلام والعشاء برس. المشكلة انفضح برس فعلا، انفضح والواء ورزاق حلويات. فماذا قال الشيخ طياف؟ قال جاءتني ورقة وقرأها. أنتم مشكلتكم يقول أن العشاء برد، ونحن مشكلتنا أننا عندنا ناس تحدثكم عن ناس لا يجدون العشاء، لا بارد ولا حار. هذه مشكلة الإفراط من أنواع الأكل، 30 نوع 25 نوع 20 نوع ومع ذلك الكمية. والله أذكر واحد من الأخوان راح يزن كان خفيف الدم، فسأله الدكتور كم وزنك؟ قال قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ أعرفه شخصية. نعم قال له تبغى وزن قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ صحيح؟ نحن أوزاننا تتغير نأكل. نعم والحبيب منا من كان أكبر معي بس. هذا إفراط، كما أن عدم الأكل والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الذي قال لا أكل اللحم نهاه، يجب إشباع هذه الغريزة وهي غريزة الأكل، لكن أيضا لا بد من تهذيبها. وأذكر بالمناسبة قصة ذكرها ابن الجوزي، وهي على كل حال من رواية بني إسرائيل ولكن معناها مهم. وقال أن أحد الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نام عن صلاة الليل. طبعا الأنبياء صلاة الليل عليهم واجبة ولا يتركون صلاة الليل. فجاءه الشيطان في الصباح وقال تعرف لماذا لم تصلي الليل؟ قال لا. قال لأنك تعشيت وأكثرت العشاء. قال ولن أشبع بعد اليوم. قال الشيطان ولن أنصح بعدك أحدا بعد اليوم. خلاص قال ماذا بسبب العشاء؟ خلاص لن أشبع بعد اليوم خلاص. والله مشكلة الشيطان لا يريد هذا، معناه سيقوم الليل فيخطط. قال وأنا أيضا لن أنصح أحدا بعدك بعد اليوم. هكذا أيها الأخوة، كذلك الإفراط في قضاء الشهوة بحجة تحسين النفس، وهذا مهلك ومؤثر ويصبح الإنسان أسير شهوته. كذلك كثرة النوم وأثر على استثمار الوقت وطلب العلم، وهذه ملاحظة على كثير من طلاب العلم، ينامون 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. سبحان الله، أحسيت لأحد علمائنا وهو موجود الآن أسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره، كم ينام في رمضان في العشر الأواخر؟ ووصلت بعد التدقيق والتحقيق إلى أن الوقت الذي يضعه على الذي يضع رأسه على الوسادة، اسمحوا العبارة دقيقة، على الوسادة بين 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات فقط. الذي يضع رأسه على الوسادة، عاد هل ينام؟ هل معقول أنه عندما يضع رأسه ينام؟ أحيانا قد لا ينام أبدا. الشافعي كان ينام الليل على أنه نائم ولا ينام أبدا، يتوضأ أو يصلي الفجر بوضوء العشاء، وغيره يراه نائم 6 ساعات 5 ساعات. حتى أنه في يوم من الأيام يقول بحث مسألة وصلت فيها إلى 360 مسألة. فهذا الشيخ حرمه الله وهو موجود بين 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات، والباقي 20 ساعة يبذل فيها جهدا مضاعفا في الدروس والعبادة والصلاة. شيء عجيب. ونحن ما يزيد يومنا إلا في رمضان وفي أفضل أوقات العبادة، ننام من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى الظهر، ومن الظهر إلى حول العصر، وبعد العصر أحيانا على حسب الظروف أبدا. فكثرة النوم أيضا هذا غريزة النوم، ولكن مبالغة فيه فإفراط. أيضا حب القيادة والبروز، سيأتي وقد ذكرت لكم أن حب القيادة والبروز غريزة، فبعض الناس تتحول هذه الغريزة إلى حب القيادة والبروز وما تجره من حب الشهرة والرياء، وهي التي سماها ابن عبد البر رحمه الله بالشهوة الخفية. هذه الشهوة الخفية وهي مهلكة، ومع كل أسف الآن مستبحرة بين كثير من الشباب. إذا ما صار زعيم أو مسؤول فإنه قد ينسحب يبحث عن أحد يبرزه أو يجلس، وهذا خطير. بعض الناس قد يكون عنده شيء مباشرة يخرج، على المنبر أو ليدرس وهو لا يملك هذه الأشياء، والسبب في ذلك حب الشهرة والعياذ بالله أو البروز. أيضا الغضب للنفس مما يظهر أنه غضب لله وهو ليس غضبا لله. أيضا من الإفراط الاجتماعات واللقاءات دون جدوى حقيقية أو ثمرة ملموسة، وكأن المهم هو مجرد اللقاء والاجتماع. مما يلحظ على كثير من الشباب الآن ما شاء الله لقاءاتهم لما تعد في الشهر تصل إلى 20 لقاء، لكن ما هي الثمرة من هذه اللقاءات؟ ما هي الجدوى؟ لا تجد شيء. ومع أن الاجتماع غريزة، ولكنه أفرط في هذه الغريزة بخير وجهها. كذلك الخطأ في استثمار غريزة حب الاستطلاع، وذلك بالإغراق في الجزئيات وانشغال المرء فيما لا يعنيه. وأخيرا الإفراط في التعامل مع غريزة الانتماء. الانتماء غريزة، كل واحد منا يرغب أن ينتمي إلى أسرته، إلى مجتمعه، إلى طلاب العلم، إلى أهله، ولكن الإفراط في هذه الغريزة، نحن بين إفراط وتفريط. التفريط هو العزلة، كثير من الناس أصيب بالعزلة والعياذ بالله. والعمل الفردي. والجانب الآخر هم الذين بالغوا في الانتماء وأفرطوا في الانتماء حتى وصل إلى الحزبية المحرمة، مما يفرق الأمة ويبعثر جهودها، وذلك ناشئ عن الغفلة أن هناك فرقا بين الحزبية وبين الانتماء. أيها الأخوة، بعد هذه الوقفة أقف وقفة. الوقفة الأولى أمثلة لبعض الغرائز وما يجب تجاهها، والوقفة الثانية ما هو واجبنا، وآمل أن لا أطيل عليكم إن شاء الله. بإذن الله سأحاول أن أختصر مع أهمية الموضوع، ولكن كما قلت وإن كان والحمد لله الليل طويل ولا زلنا في حدود الساعة 9، ومع ذلك سأختصر حديثي اختصارا وسأترك بعض ما دولت. فأقول أمثلة لبعض الغرائز وكيف نتعامل معها. الغريزة الأولى غريزة الكلام. الكلام غريزة، العلماء ماذا يقولون؟ النطق غريزة. يقولون إذا استهل المولود صارخا ودب. إذا المولود يستهل صارخا بدون تعليل، لكن لا شك أن التعليل يهذب هذه الغريزة وينميها. أهمية الكلام وأثره في الحياة لا يحتاج إلى هذا. ليوضح لكم أهمية الكلام، تصوروا حال الأب، كم عافانا الله وإياكم. الأب كم إذا أراد أن يتكلم أو يعبر عن شيء يتحرك فمه ويداه وعيناه، بل ويتحرك جسمه، ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عما يريد. وأنت والحمد لله تستطيع أن تعبر عما تريد في كلمات مختصرة. إذا الكلام والله نعمة، نعمة، لكن ما نحس فيها. الصحة ساد على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ثم إن الكلام أبرز وسيلة للخير أو الشر. يقول جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلام إما طيب وإما خبيث. هذا الكلام، هذه الغريزة، الناس فيها بين إفراط وتفريط. من هذه الأنواع خذوا مثال التفريط، نقول أو حتى الإفراط: الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، الكلام المحرم كالغناء والسب والشتم وقذف المحصنات والدعوة إلى الباطل إلى غير ذلك. وهناك آخرون يسكت، يرى أن السكوت ميزة. ليس صحيح. الساكت عن الحق شيطان أخرس. ليس صحيح أن كل ساكت صحيح محمود. أما نماذج التهذيب وهو الكلام المشروع، وهو قول الصدق، الذكر، الدعوة إلى الله، النصح للمسلمين، أبين لكم أهمية الكلمة. لا إله إلا الله كلمة، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله كلمة، القرآن كلام الله. إذا لا نقول أن الكلام على إطلاقه أن الكلام محرم، لا، وإنما هو بالنسبة لما يضاف له. ولذلك يقول الشاعر: او اتساءك قول الخير تنجو به من ذلة اللفظ او من ذلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، ان النديم لمشتق من الندم. ويقول اخر: يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب من عثرة الرجل، فعثرته بالقول ترهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل. ويقول اخر: احفظ لسانك ايها الانسان، لا يلدغنك انه ثعبان، كم في المقادر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. ويقول اخر: احفظ لسانك واستعذ من شره، احفظ لسانك واستعذ من شره، ان اللسان هو العدي الكاشق، وزن الكلام اذا نطقت بمجلس، فاذا استوى فهناك حلمك راجح. فأقول أيها الأخوة، العبرة في الكلام. نحن أحيانا نقول والله فلان كثير الكلام، هذا غير صحيح ترى، هذا الكلام، هذه الكلمة إطلاقها غير صحيح. العبرة في الكيف لا في الكم. إذا قلنا فلان كثير الكلام، صحيح أنه ارتبط عندنا أن إذا قلنا كثير الكلام أن يتكلم فيما لا يعنيه، أو أنه يتكلم أكثر مما يجب، وهذه مسبة، نعم نجح كبير هذا. لكن قد يكون هناك إنسان يتكلم كثيرا وكلامه محمود، وإنسان لا يتكلم وسكوته مذموم. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في يوم من الأيام في الصباح حتى جاء صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد وتكلم إلى قرب العصر، ثم لما أذن العصر نزل وصلى، ثم استمر يتحدث صلى الله عليه وسلم إلى الغروب. أيضا الذين يذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هناك من السلف من يذكر الله في اليوم 30-40 ألف مرة قراءة القرآن. يقول لي أحد الأخوة: ذهبت لزيارة أحد الصالحين وهو يحفظ كتاب الله، ويقول: أنا والأخ الذي ذهبنا وإياه كلنا نحفظ كتاب الله. يقول لي هذا الأخ: إنني أحفظ القرآن، أي أعيد أو أقرأ القرآن كل في الشهر مرتين. يقول: فلما زرنا هذا الرجل وكان على فراشه وكان يعرف أننا نحفظ القرآن، فمن فضل الله يقول إنه سأل صاحبي ولم يسألني، قال: يا فلان كم تقرأ القرآن في كم يوم؟ يقول: قال له: والله يا أخي يا شيخ أنا أقرأ كل 10 أيام. قال: ألا تتق الله، 10 أيام لا تمر على كلام الله إلا في 10 أيام. وبدأ يبكي ويتكلم ويتأثر. يقول: قلت: كيف لو علم أنني لا أقرأ إلا في 15 يوم وفي الشهر مرة؟ قلت: كيف لو علم الحال أنا الذي لا أقرأ القرآن إلا في رمضان؟ إذن قراءة القرآن كلام، الذكر كلام، الدعوة إلى الله كلام، لا نقرأ نقول كثير الكلام. وقد يكون إنسان لا يتكلم، هذا شيطان، هذا كل شيطان أخرس، كم يرى من المنكرات، كم يرى من المحرمات، يساكت، هذا شيطان أخرس. إذن الكلام ليس المقياس بكثرته وقلته وهو غريزة، إنما المقياس بنوعيته وكيفيته. وأخيرا حول هذه القضية، أقصد أخيرا في هذه الجزئية، اسمعوا إلى هذه الإحصائية، مثال للتفريط بالكلام في استخدام الهاتف عندنا في بلدنا. سأعطيكم إحصائية طريفة وقد استغربها بعض الأخوة وأحببت يا أخوان كما ذكرت قبل قليل لغة الأرقام، لأن مهما تكلم الإنسان أحيانا قد يقال مبالغ. خذوا هذه الإحصائية، نحن عندنا قرابة 1,000,000 هاتف، المملكة الحمد لله الهاتف متقدمة، وأصبح الهاتف متوافر في أغلب المناطق، وإن وجد نقص في بعض المناطق، ولكن على وجه العموم حقيقة يتصل الإنسان بأكثر من 160 دولة. هذا الهاتف، ما دمنا في قضية الكلام، تعرفون الكلام، الهاتف كلام، نحن كلنا نتحدث في الهاتف، وأنا مقتنع أن كل واحد مقتنع أنه إذا تكلم ربع ساعة أو نص ساعة أن منها 5 دقائق زائدة، يعني يختصر الكلام بدل نص ساعة إلى 25 دقيقة، بل يختصر الكلام إلى 15 دقيقة. وكشف لي أحد الأخوة عن هذه الحقيقة، قال: لا يستطيع الواحد الكلام الذي يقال في 10 دقائق يختصر في دقيقة. قلت: كيف؟ قال: في الفاكس. أحيانا يقول أتصل بأحد الأخوة وأجلس أتناقش معه في موضوع، ونجلس حدود 10 إلى ربع ساعة، بينما إذا أرسلته في الفاكس كتبت ما أريد في الفاكس يطلع 36 ثانية أو 46 ثانية في صفحة أو صفحتين. شفت كيف اختصر؟ ويرد على بمثل لا يطلع في النهاية يقول في دقيقة أو دقيقتين. هل تخالفونني ان كل هاتف وكل صاحب به يشعر انه يوميا يضيع 5 دقائق كلام زائد، فقط 5 دقائق. انا تواضع معكم، مع والله ان احد الاحبة قال لي ان فلان كلمني استمر في الكلام 5 ساعات. قلت 5 ساعات؟ قال والله 5 ساعات. معك اتكلم معي انا. نعم. واسألوا ادارة اشتراكات في الهاتف الفاتير، والله مكالمات عجيبة، الساعتين 3 ساعات، شيء عجيب. لا تنبهون من هؤلاء، انا ساتواضع معكم في اليوم، ما اريد في كل مكالمة 5 دقائق في اليوم. يا اخي الا تشعر ان فعلا ان هناك 5 دقائق زائدة في كلام لا قيمة له او يمكن الاستغناء عن 5 دقائق؟ لا هذا احد يخالف كذا. وحتى لو وجد واحد او 10 شاذين، فانا اسدد النقد من اصحاب 3 ساعات 4 ساعات نصف الساعة وساعتين، وسيبقى عندي فائض واجب. طيب، هذا اتفقنا على هذه القاعدة ان كل هاتف في اليوم اقل شيء يبيع من 5 دقائق. انا اقول 5 فقط. انظر هذه 5 دقائق ساخرجها لكم باحصائية خلال سنة عندنا في بلدنا. يبيع يا اخوان في كل يوم 5 دقائق، يبيع 58,333,331 ساعة، يعني 58,000,000 ساعة وزيادة. يضيع سنويا علينا في هالخمس دقائق فقط 8,333,333 يوم عمل. لو وفرت انا هذه 5 دقائق وانت وفرت هذه 5 دقائق، تصل سنويا الى 8,300,000 كما قلت، 300,000 فسوق. يضيع يا اخوان في 5 دقائق فقط كلام. ولا بالمناسبة ترى هذا من طرف واحد، هذا اللي يضيع حسبنا من طرف واحد، ما بالك من يضيع على طرفين، على المتكلم السامع. انا حسبتها من وجه واحد، اسف لا تضربوها في اثنين. يضيع يا اخوان في هذه 5 دقائق عمل وزارة عدد موظفينها 34,000 موظف لمدة سنة كاملة. لو عندنا وزارة او لو اخذنا هذا الضائع توفر لنا عمل لوزارة عدد موظفيها 34,000. ما عندنا وزارة عدد موظفيها 34,000، عندنا 5 وزارات تجمع موظفين اللي كوزارة المعارف وغيرها 34,000 موظف. بل ما في ماذا تعالوا انتم اصحابنا ونحن منهم المدرسون، ما عندهم يقولون الا الكلام. لو هذا الكلام اللي ضاع في الهاتف استخدمه المدرسون سيكفي. لاحظوا يا اخوان 72,916 مدرس، عفوا 72,916 مدرس لمدة سنة كاملة. هذه 5 دقائق التي نضيعها في الهاتف خلال سنة، لو وفرت لعادلت عمل 72,000 مدرس لمدة سنة كاملة. ما هو اليوم لسنة كاملة أي سنة دراسية أخرى. إذا أخيرا، كم المبالغ التي تضع علينا من 5 دقائق؟ إذا قلنا أن 15% من قيمة كل مكالمة تضيع، يعني كل واحد يستطيع، إذا كانت يا أخي عندك 10 دقائق تستطيع توصل منها دقيقة أو نصف، معنا واثق أن يستطيع الواحد 10 دقائق يوفر 3 دقائق، إذا صارت ساعة يستطيع يوفر 10 دقائق، لكن كل 15%. لا تواضع بالأرقام. أتعلمون كم يضيع علينا من الأموال؟ رجعت إلى ميزانية وزارة الأوقاف تقريبا، أو وزارة عفوا البريد، أو وزارة الهاتف، يعني دخل الهاتف سنويا، فوجدت أن منطقة الرياض في سنة تدخل من الهاتف قرابة 1,000,000,000، أكثر من 1,000,000,000، والمنطقة الغربية فقط جدة ومكة 1,000,000,000، وهاتف العملة في مكة فقط في المنطقة الغربية عفوا 100,000,000,000. وبعض الناس تجد تبغى لك مكالمة نص ساعة تكلم تبغاه يا اخي وقت يقتصر ما يمكن. اقول لو حسبنا فقط ان الزيادة 15%، مع اني واثق ان الزيادة تزيد عن 30%. تعرفون كم يتوفر يا اخوان وكم يضيع من هذا المبلغ؟ يضيع اكثر من 600,000,000 ريال. 600,000,000 ريال ميزانية 4-3 جامعات من جامعاتنا. 600,000,000 ميزانية هيئة الامر المعروف والنهي عن المنكر ودار الافتاء و 4 وزارات او 3 وزارات اخرى، بل 3 جامعات. تصور كلها تضيع بهباء منثورا. ارأيتم كيف الافراط والتفريط في قضية هذه الغريزة التي وهبنا الله اياها؟ عندنا أيضا من الغرائز غرائز كثيرة. عندي غريزة الشهوة، ولكن حفاظا على وقتكم سأكتفي بغريزة أو غريزتين فقط. فأقول من الغرائز التي يا أخوان يعاني منها غريزة حب المال، ومن مظاهر التفريط والإفراط أكل الربا، الغش تحدث ولا حرج، الاحتكار، الغلاء، الرشوة، الخصومات، الأسهم، مع أنها ليست كلها محرمة، ولكن الآن وينبهكم المرحلة القادمة في بلادنا يجمع الاقتصاديون الآن أنها ستكون مرحلة الأسهم، وأنبهكم وأحذركم يصحب أن تحتاطوا لهذا الموضوع. لا أقول أن كل الأسهم محرمة، لا، ولكن جزء كبير منها محرم وجزء مشتبه فيه والقليل منها حلال، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن تعالى أولا في البنوك. سهم بنك من البنوك كان 100 ريال، الآن قيمته أكثر من 5000 ريال. رأيتم يا أخوان كيف الأمر العجب العجاب؟ بنك من البنوك مكسبه سنويا، أرباحه سنويا من أين؟ من أموالنا، من أموال المسلمين الذين يعرفون أن الربا حر لله ورسوله. أرباحه سنويا، ميزانية كما اطلعت عليها منذ أيام 1300 قرابة 1300 مليون ريال، 1300 مليون ريال، من ألف واحد فقط. حتى والله يا أخوان سمعت خبر منذ أيام أقوله لكم. تعرفون أن صدرت فتوى من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في تحريم المساهمة في البنوك وبيع الأسهم، وعلل ذلك وبدأت توزع الآن، يعني لها أيام في هذا الشهر فقط. يعني الشيخ هي صادرة قديمة، ولكن الشيخ جددها وصدقها، سبق النشرة في جريدة مجلة الدعوة في غيرها، ولكن الشيخ صدقها في هذا الشهر. فيقول لأحد الأخوة: والله يا أخوان أقول بكل مرارة، يقول كنا جالسين في مجلس وجاء أحد الأخوة ومعه الأوراق التي فيها فتوى سماحة الوالد وبدأ يوزعونها، فأعطاها واحد من الأخوان من الموجودين من أبناء جلدتنا ويصلي في مساجدنا وعليه مظهر خير. قال وزع. قال لا والله وزع وكسره. قال ليش؟ قال خلي حتى تبدأ الأسهم لي، وزع الناس حتى ما يشعر الناس الأسهم حتى تبدأ لي أنا. إلى الله، إلى هذا الحد. قال جزاكم الله خير، أمشي في توزيعها حتى الناس يقولون حرام ويتركون الأسهم لي. أنا أخاف الآن ساهم ومن يجي التخصيص ما يطلع لي إلا ساهمين أو 3 أشهر. أنا ودي أسأل مبلغ كبير في بنك من البنوك. هذا من المظاهر التي نعاني منها الآن. أصبح الناس يقول حلال ما حل باليد والعياذ بالله. كما قلت لكم قليل منا من يتحرى أبو بكر رضي الله عنه لقمة لا أجمل عليه فيها يخرجها، وقال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجها. كم من اللقم لأكل. سأقول إن غريزة حب المال الآن أوصلت الناس إلى حالة عجيبة، والمطلوب هو تهذيب هذه الغريزة في الكسب وفي الادخار وفي الانفاق، ولا يتسع المقام لشرح ذلك، ولكنني أنبهكم بارك الله فيكم. أيضا أيها الأحباب، من الغرائز الموجودة غريزة الغرائز الاجتماعية، غريزة الانقياد والفروع، غريزة السيطرة والقيادة. كل هذه الغرائز من غرائز اجتماعية، حب الظهور، حب الاجتماع. من مظاهر الإفراط والتفريط في هذه الغريزة، استمعوا أيها الشباب، نعم، من مظاهر الخلل في الغريزة الاجتماعية الذل والخضوع لأعداء الله من الدول والأفراد. الآن مع كل أسف كثر الذل والخضوع لأعداء الله. استخدمنا هذه الغريزة بدل أن تكون لله وذل المؤمنين وللصالحين، أصبحت ذل عند كثير من المسلمين لأعداء الله. يا أخوان، وصلت الحالة في الأمة الإسلامية إلى حالة عجيبة. أذكر لكم قضية ذكرها الدكتور سعيد الجعير الأسبوع الماضي في محاضرة في الرياض، جزاه الله خيرا، نبهنا ونحن نائمون. يقول خذ الميزان، الضعف اللي وصلنا إليه والذل أمر عجيب. يقول تساءلت، يقول الدكتور سعيد، لماذا مؤتمر السلام في مدريد وفي يوم الأربعاء لازم 30 أكتوبر وجاءت ظروف تقتضي تأجيل المؤتمر يوم أو يومين حتى يستطيع أن يجمع الدول، فأصرت أمريكا إلا أن يعقد في نفس يوم الأربعاء. إقرار عجيب لفت الأنظار، والصحف موجودة أقرأها في الشرق الأوسط وكذا وغيرها. ثم فوجئ الناس، لماذا مدريد؟ يقول الدكتور سعيد، في مثل هذا اليوم ومنذ 5 قرون، وفي هذا البلد سميت الأندلس إلى النصارى. لا شغالين عقيدتهم، يريدون تسليم فلسطين، واختاروا الموقع مع أن معروفة مدريد ليست مكان عقد مؤتمرات. سويسرا معقول، النمسا معقول، السويس معقول، فقد عرفنا المؤتمرات الدولية. لماذا فجأة في مدريد؟ ولماذا يوم الأربعاء 30 أكتوبر؟ وأيضا 92 أو 93 متقارب جدا. فهكذا قال الدكتور. نعم يا أخوة، أقول إن من مظاهر هذه الغريزة الاجتماعية الذل والخضوع. كثير من المسلمين خنعوا وذلوا لأعداء الله، أيضا التسلط على المسلمين إذا تولى مسؤولية تجبر وتكبر. العجيب أن بعض الناس الذي عنده استعداد للذل لأعداء الله إذا تولى مسؤولية على المسلمين أعوذ بالله. حتى يذكر أحد علماء النفس يقول إن غريزة الذل والتسلط تجتمع أحيانا. كيف تجتمع؟ قال تجد الإنسان متسلط ويكون مسؤولا عن مجموعة من البشر ويسيطر عليهم وهو ذليل بيد زوجته. نعم، وهذا المثال الذي ذكره عالم النفس والله حدثني فيه أحد الأخوة. كيف؟ يقول كان في مسؤول من المسؤولين في مؤسسة، فلما دخل على مؤسسة قام موظف المؤسسة هيبة ورهبة مسيطر على هذه المؤسسة، من يتأخر يفصل شديد جدا، فإذا أقبل تغيرت حالاتهم. يقول يوم من الأيام مرد حظه وجاب أطفال معه، جاب طفلين معه، فلما دخل إلى المؤسسة يعلم الموظفين اللي يسمون اللي وقف اللي جاي على شكل غير يلفت النظر، أيضا يبدو أن شخصيته غير عادية. فواحد ينادي أخوه من بعد يقول تعال تعال تعال شوف من كان شوف كل ذولا خايفين من أبوي وأبوي يخاف من أمه، وشاهد شاهد من أهله. صحيح؟ كل هذا الشوف ذولا المساكين الموظفين خافوا من أبوي من أبوي يخاف من أمه. يعني الطفل الصغير ببراءته لا تقل بهذا الكلام. والذي يحدثني احد الموظفين يقول والله اني سمعتها وما استطعت اضحك، ما يصير خايف منه. لا، يحدثني نفسه من رهبته وخوفه. هكذا يا اخوان، بينما الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. اما واقع كثير من الناس الان أسد علي وفي الحروب نعم فصعاء تنفر من صفير الصافر. هذا واقع، وهذا واقع المسلمين. فأقول إن هذه الغريزة استخدمت في غير مكانها، كذلك حب البروز والظهور رياء وسمعة. حتى يقول أحد علماء النفس كلمات مهمة أقرأها عليكم لأهميتها في الحقيقة وأثرها من قضية حب الظهور، وأوجه هذا الكلام لأحبة الكرام ليعوه حتى يحذروا منه. يقول هذا العالم من العواطف التي تتصل بغريزة حب السيطرة حب الظهور وادعاء المرء ما ليس فيه وميله إلى الاستئثار بالحديث وحرصه على إشعار الناس بما لديه من فضل وقوة. إن بعض الناس لا يحدثك إلا عن نفسه، وإذا تكلم عن الأشياء أرجعها إلى ذاته وأقام نفسه مقياسا لكل شيء، فهو قد رأى كل شيء وأحاط بكل علم ويشعر بنشوة الانتصار في كل أمر يقوم به. وأقول من مظاهر هذا أن هناك من حب السيطرة والقيادة حتى لو كانت قيادة فرقة موسيقية. الواحد يريد أن يكون قائد حتى لو كانت قيادة فرقة موسيقية أو رئاسة جمعية بالخلاف أعزكم الله، بل تجده يفضل أن يكون شيخا للحلاقين على أن يكون واحدا من المشايخ المسلمين وعلماء الأمة. أهم عنده المشي أن يكون شيخ. ولذلك أذكر أن أحد الزعماء الهالكين قام بعمل مخالف لأمر الله ورسوله، فكان يحدثني أحد الأخوة يقول كنا في المدرسة وقلنا إن فلان، قال إن فلان دخل التاريخ. ما شاء الله، يعني معجب معجب إنه دخل التاريخ لأنه قام بهذا العمل البطولي الذي فيه ذل وخنوع للمسلمين. يقول قلنا له يا أخي اتق الله، هذا قام بعمل يدخله النار. قال ما هي مشكلة، عشان إنه برز التاريخ يدخل النار ولا جنة، ما هي مشكلة. نعم، في مدرسة القضية في الزعامة، وتختلف من الناس الى ناس. فاذا الغريزة الاجتماعية عند بعض الناس يحب الظهور رياء سمعة والعياذ بالله. أيضا إضاعة الأوقات في النوادي والملاعب والتجمعات المحرمة والمناسبات التي لا ثمرة منها، كذلك أيضا من أخطاء التي نقع فيها في الغريزة الاجتماعية العزلة قبل أوانها. الحديث أيها الأخوة يقول، ولم يعني وعدتكم أن أقف فسأقف فعلا، وهناك عدد من الغرائز: غريزة الطموح، وغريزة الحب والبغض، وغريزة الجمال، وغريزة الاهتمام. بدل أن يهتم في التوافه وتباسد الأمور، يجب أن يهتم بأمور المسلمين، وهذه أختم بها هذه القضية ثم أنتقل لآخر نقطة. أن الاهتمام غريزة، كل من يهتم تجد إنسان مهتم بمعالي الأمور، وهناك إنسان مهتم بتباسد الأمور. أذكر لكم قصة حتى تضعوا أنفسكم في هذا الجانب. يجب كل منا أن يهتم بأمور المسلمين وبواقع المسلمين، أوضاع المجاهدين، أوضاع المسلمين، أوضاع الأخوان في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الناس يختلفون. يحدثني أحد الأخوة يقول، أو أحد المشايخ يقول، اتصل بواحد وقال لي: يا شيخ أريدك. يقول: قلت له بكرة بعد بكرة. قال: لا والله ما أقدر. يقول: فإذا كلام حزين مهتم. قلت: تعال في وقت غير مناسب. يقول: جاء. فإذا عليه أثر الحزن. يقول: في تلك الفترة كان المسلمون يقتلون في بلد من البلاد. فقلت: أكيد أنه متأثر لقتل المسلمين. فقلت: خير إن شاء الله أخي، لعلك تتحدثني عن قتل يعني ما قلت. يقول: أنا توقعت أنه عفوا سيحدثني عن هذا الأمر. خير إن شاء الله. قال: والله يا أخي في موضوع صعب. يقول: خير إن شاء الله، عسى أمك لأن ما بها شيء، بس زوجتي يعني أو أولادك. قال: لا والله، بس موضوع الرقم وجيت أسألك. تفضل. يقول يعني توقف، يقول: أحط أعصابي. قال: يا أخي عندنا قطة وكانت تنجي في البيت مؤدبة وتأكل معنا، فبدأت تسيء الأدب، فأخرجتها ورجعت، أخرجتها ورجعت. يقول: أخيرا أخذتها وابعدتها، فلما رميتها ومشيت بالسيارة دعفتها. وش علي أشياء؟ قلت: له أحيوه عليك ديك البيت، عليك ديك ثلاث رجال، وش عليك؟ وهذه القضية مشاركة مالك وضعت قطة أزعجتني وحرقت أعصابي، وجاي الأكبر مشكلة عندك أمك وضعت قطة. رحم الله بن عباس، حجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسن والحسين وتسألون عن قتل الجراد في الحرم. والله عجيب، هكذا بعض الناس يشتم بقضايا توافه وأمور المسلمين لا يعلم عنها شيئا أبدا ولا يبالي في ذلك. أرأيتم؟ اختاروا، أما اهتموا في قتل الذباب في الحرم، ولا اهتموا في قتل قطة، ولا اهتموا في قتل المسلمين وتشريد المسلمين وإهلال المسلمين. إذا يا أخوان، أقول هذا ما يتعلق في هذه القضية. وأخيرا، ما هي حقيقة تهذيب الغرائز؟ حقيقة تهذيب الغرائز أيها الأخوة أن تكون الغريزة لغاية سامية وأهداف نبيلة. أثنين، نعم غريزتك يا أخي الكريم اجعلها لأهداف سامية ولغايات سامية وأهداف نبيلة. أثنين، أن تسير وفق منهج شرعي. كل الغرائز قد سن الله لها منهجا شرعيا والحمد لله. الزواج له منهج، التملك له منهج، تملك المال، الحب له منهج، الولاء والبراء، كل الغرائز لها منهج شرعي. الاعتدال في توريث الغريزة واستثمارها ووضعها في موضعها الصحيح. أيضا الغريزة أيها الأخوة بين العقل والهوى، وهما يتصارعان. يقول ابن القيم رحمه الله: اتباع الهوى يناسب الإفراط، والعقل يناسب التهذيب. نعم، اتباع الهوى يؤدي بك إلى الإفراط والتفريط، أما العقل يؤدي بك إلى تهذيب الغريزة. ومن أبرز الوسائل التي تهذب غرائزنا ما يلي: تحقيق معنى العبودية لله وإخلاص العمل، تحقيق معنى العبودية لله وإخلاص العمل له، العلم، العقل، الصبر ومخالفة الهوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ووقفت عند الصبر لأهميته في تهذيب الغرائز يا أخوان. نعم، الصبر له أهمية خاصة في تهذيب الغرائز، لأن الإنسان إذا عنده شهوة لا يستطيع أن يكمح الشهوة أو يهذب الشهوة إلا بالصبر. حب المال، حب المساهمة في الأسهم في البنوك، ما يمنعها إلا العلم والتقوى والصبر على ذلك. فأقول، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلناهم أئمة وفي آية أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر اصبر قليلا فبعد العسر سيسير وكل وقت له أمر وتدبير. ويقول آخر صبرا ففي الصبر خير لو علمت به لكنت باركت شكرا صاحب النعم. ويقول آخر اصبر قليلا وكن بالله معتصما لا تعجلن فإن العجز بالعجل. ويقول آخر أيا صاحبي ارمت أن تكسب العلا وترقى إلى العليا إلى العليا غير مزاحم. عليك بحسن الصبر في كل حالة فما صابر فيما يروم بنادمي. وبعد قضية الصبر من تهذيب الغرائز معرفة الآثار السردية للإفراط والتفريط كما تحدث قبل قليل. سادسا الانشغال بمعاني الأمور والاهتمام بقضايا الأمة. سابعا الأدعية والأوراد والرقى المشروعة. ثامنا محاسبة النفس وتذكر الآخرة والزهد بالدنيا. وأخيرا كلمة إلى الدعاة وطلبة العلم فأقول اتقوا الله في غرائزكم اتقوا الله في نعم التي أنعم الله عليكم. حدثوا أهلكم وأولادكم وإخوانكم كيف يستثمرون هذه الطاقات المهدرة. وهنا أيها الأحباب ما ذكرت لكم حول هذه القضايا وما بدأت به حديثي عن مواهبنا التي أعطانا الله إياها وتضييعنا لهذه المواهب وهذه الطاقات بحاجة إلى إعادة نظر. والله إن أمتنا بأمس الحاجة الآن إلى كل جهد. وأقول لكم كلمة وصلنا الآن في حال المسلمين عموما إلى حالة يرثى لها. تسلط علينا الأعداء من كل جانب. أصبحنا عالة على غيرنا. أصبحنا غثاء كغثاء السيل. لكنني أقول لكم كلمة أنني مستبشر وفرح. كيف؟ نعم. أبو بكر رضي الله عنه عندما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم مكة كيف تبكي يا أبا بكر وقد أكمل الله الدين؟ قال ما بعد الكمال إلا النقص. في معنى كلامه ما دام كمل الدين فبكى. لماذا بكى؟ لأنه يعرف الحالة التي بعد كمال الدين. وصدق رضي الله عنه فما بعد الكمال إلا النقص. ونحن فرحون لماذا؟ لأننا وصلنا القاع وما بعد القاع للصعود بإذن الله. ولكن هذا يحتاج منا جهد ويحتاج منا صبر ويحتاج منا أن نكون إيجابيين كما بدأت حديثي. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ما أظن الأمة أصبح عندها شيء تتنازل عنه أكثر ما تنازل. أبدا ما بقي إلا القليل على مستوى الأفراد. أما على مستوى الأمة أبدا. فنحن متفائلون أن مرحلة الأمة ستبدأ في الصعود بإذن الله. بإذن الله نحن متفائلون. ولكن هذا التفاؤل لا يدعونا إلى النوم ولا إلى الكسل. لا إنما هو التفاؤل الإيجابي الذي يجعلنا نشيطون حريصون كما كان صلى الله عليه وسلم يحفر هو أصحابه الخندق بهمة ونشاط وحماس وأعداؤهم يحيطون بهم أو كادوا أن يحيطوا بهم. هكذا يجب أن نكون أن نكون من الإيجابيين من العاملين أن نتفاعل مع ما وهبنا الله من نعم. وبلادنا يا أحبة الكرام بلاد الحرمين بلاد مستهدفة مستهدفة ومحسودة. محسودة هذه البلاد على نعمة دينها. محسودة هذه البلاد على أمنها. محسودة هذه البلاد أيها الأخوة على مالها. محسودة هذه البلاد على رجالها. ولذلك أعداؤنا يعملون ليل نهار للليل منها ومن أهلها. فالله الله كل منكم على ثغرة. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. الله الله أن يؤتى الإسلام في هذا البلد من قبله. الله الله أن يؤتى الأمن في هذا البلد من قبله. فكونوا خير حراس وخير دعاة وخير رجال. وكما انطلقت الرسالة من هذا البلد فبإذن الله ستنطلق منه مرة أخرى تبت نورها وإشراقها إلى باقي بلاد المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا من دعاته وأن يجعلنا من يحملون هذا النور للبشرية جمعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومعذرة فقد أطلت عليكم ولكن اختصرت كثيرا لأهمية الموضوع وتشعبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه التوجيهات وهذه النصائح. أيها الأحبة، قبل أن أنتقل إلى تقديم الأسئلة وأستأذن شيخنا في ذلك، أتاني الإعلان الآتي من مكتب الدعوة بجدة، يدعوكم مركز الدعوة والإرشاد بجدة لحضور محاضرة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وهي بعنوان الوعد الحق والوعد المفترى، وذلك يوم السبت 3 من الشهر 5 لعام 1412 بعد صلاة العشاء بمسجد التعاون حي الصفا شمال شرق دوار الطائرة خلف شركة تويوتا. ثم ملاحظة أخيرة في الورقة، يوجد مصلى للنساء. والآن نستأذن شيخنا في الإجابة على بعض الأسئلة حسب ما يتسع له الوقت، بس بشرط لا تطيل على الأخوان، يعني لا ما تطيل، لأن الأخوان حقيقة أخشى أن أخرهم نعم لكم الحرية والله، لعله إن شاء الله ما تطيل دقائق تجيب على أهم الأسئلة. بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ. أخرى ما لي هذه، لا أنا ما أجمع في مؤسسة رسمية، أنا أعرف ما تترى يرجع لك، أما أنا ما يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مما يبكي أن من طلبة العلم أو من يحسبون على طلاب العلم من لا يتورعون عن الكلام في العلا في بعض أهل العلم حتى بلغ بهم الحال إلى أن وجهوا بعض التهم إلى بعض العلماء الأجلاء، أرجو التنبيه على ذلك وجزاكم الله خيرا. حقيقة هذا من هذا الموضوع من أخطر ما تواجه الأمة الآن، وقد تحدثت عن هذا الموضوع حتى لا أكرر على الأخوة، أكيد الأخوة سمعوا بالتفصيل فيما ذكرت في المحاضرة السابقة لهم العلماء مسمومة، فبإمكان الأخوة أن يرجعوا إلى هذه المحاضرة ويجدوا فيها التفصيل، ولكن أقول إنه بلغ مع كل أسف في المرحلة الأخيرة ذروته، ويكفي أن أشير إلى ما حدث حول جهاد الأفغاني. الحديث عن جهاد الأفغاني وما قيل عن بعض المجاهدين، نعم بعضه حق ولكن كثير منه باطل، حتى قيل عن علمائنا في موضوع الجهاد كلام كثير، وهذا والله أخوان خطير. وماذا على كل نتيجة الآن؟ توقف تقريبا الدعم للمجاهدين مع كل أسف، الدعم للمجاهدين توقف إلا نزل يسير، بل هناك من أيس من أن يقدم دعوه للمجاهدين الأفغان وقال أنا لا أدعم المجاهدين الأفغان بعد اليوم، هذا لا يجوز يا أخوان. نحن نقول لا تلقوا أموالكم إلا من تثقون فيه، ثم ليس كل ما يقال يا أخوان صحيح، وقد صدر من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز عدة بيانات، بعضها بتوقيعه وبعضها بتوقيعه مع بعض العلماء وطلاب العلم، فارجعوا إليها. أنصح الأخوة بدعم هذا الجهاد وبأن لا يستمعوا لكل متكلم. القضية التطاول على العلماء وعلى الجهاد وعلى غيره مبدأ خطير، وجر على أمتنا الويلات، يحقق من الأعداء الشيء الكثير. الله الله، انجوا بأنفسكم يا أخوة، انجوا بأنفسكم أيها الأخوة، هذا ما أنصح به الأخوة الكرام وأنصح به نفسي. وكما قلت في بداية حديثي الموضوع يطول ومهم، ولكن وصل إلى حد لا يزول السكوت عليه، وإذا تكلم الناس في علمائهم فعليهم العطاء. أتريدون أن نفصل الحالة بنا إلى ما وصلت في بعض الدول العربية؟ ذهبت إلى بعض الدول العربية لم أجد فيها علماء، لماذا؟ أسقط العلماء مع كل أسف، من أسقطهم؟ أسقطتهم جهات كثيرة، ولكن المشكلة أن بعض الطيبين ساهم في إسقاط العلماء وفي هيبة العلماء. لا، العلماء لهم هيبتهم، لهم مكانتهم، لهم حرمتهم، لا معصوم إلا من عصمه الله، المعصوم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يبيح لنا أن نتطاول في أعراض علمائنا. هذا ما أقوله والله المستعان.